أتعرف ماذا يأكلون؟ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الحق اللي خاف إذا عرفت عن عذاب أهل النار، يلبسون ثيابا من النار، يأكلون طعاما من النار، ينامون على فرش من النار، يستشفون بفرش من النار، يستظلون بظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أتعرف ما العبرة؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أول أمر يدعوك إلى التوبة الخوف من الله، خوف من عذابه، خوف أن يعرض الله عنك. ألا تخاف أخي العزيز أن يعرض الحبيب عنك؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. ألا تخاف أن تلقى في النار؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحتجب الله عنهم، أكبر عذاب لأهل النار أن يحجب العزيز عنهم، كما الأفضل العلم لأهل الجنة أن يروا وجه الرحمن. ألا تخاف أخي العزيز؟ ألا تخاف مكر الله؟ كم المرتكب للذنوب والمعاصي يقتصر بينه وبين نفسه، ينظر يفتح الجريده فينظر يتبدل، يتمتع بالاغاني والمسلسلات، يذهب الى الاسواق فينظر يمنه ويسره الى النساء شافيات العاريات، يتمتع بالذنوب والمعاصي. الا تخاف مكر الله؟ ان يسلب منك الايمان قبل الموت. اما سمعت بذلك الذي تعلق قلبه لصبي فلما قربت ساعه وفاته قال: ابشر يا راحه العليل ويا شفاء مذنب النحيل، لضاك اشهى الى فؤادي من رحمه الخالق الجميل. قيل له: اتق الله. قال: رضاك اشهى الى فؤادي من رحمه الخالق الجليل، اتق الله. فخرجوا من عندي وطاح صيحه خرجت فيها روحه. كان يصلي، كان يقول: الا تخاف مكر الله؟ اعملت مكره، الا اعمل مكر الله الا القوم الخاسرون. امر ثامن يدعوك للتوبه الى الله، سب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. تحب الله وتعطيه، إن المحب لمن يحب من اليوم. أخي العزيز، ينظر الله إليك يوم تدعي حبه. ألا ترى أن الله عز وجل هدد المؤمنين الذين أمرهم بالمعاصي أنهم يبجلهم بقوم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبون الله. أخي العزيز، يدعوك للتوبة رجاء رحمة الله. ماذا أدركت؟ أظنك يقول في قلبك: إنني أكتشف ذنوبا كبيرة ومعاصي عظيمة، لا أظن أن الله يغفرها لي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله لغفر لك. قال الله عز وجل: لو علم عبدي اني على مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له. فعلا. وايضا انك لو اتيتم بالتراب بملء الارض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا لاتاك بترابها مغفرة. اعلم ان الله غفور رحيم. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول ابن عباس في طهرتهم ان ناسا من المشركين اتوا الى رسول الله قال: يا رسول الله، قد قتلنا فاكثرنا وزنينا فاكثرنا، من منا عمل هذه الذنوب؟ يذكر: وقتل وزنا واكثار منه. وان الذي تدعو اليه لحسن سهل لنا من توبه، فانزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس. التوبة تقتضي الإقلاع. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لعدها عشر دقائق وتنتهي اللذة، وماذا بعد هذا؟ ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا انظر هذا الصنف من الناس، ما أرحم الله وما أكرم الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله اكبر، ذنوبهم ملأت الارض خطايا، معاصيه بلغت علام السماء، يبدلها الله حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أتى الفارس الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبحث عنه، ارتكب ذنبا طالما يرتكبه الناس، فقال: يا رسول الله جليل فطهرني، أتعلم أخي العزيز كيف يكون التطهير؟ هو يعلم أن تفتح ولا تفرح، هو يعلم أن سيجتمع حوله المؤمنون اصبح، هو يعلم أن الناس سوف يأخذون الشجارة ويضربونه بها، أتتحمل؟ هو يعلم أن رأسه سوف ينطبخ، سوف يسيل الدم، سوف يموت معذبا في الحجارة، ويعلم: يا رسول الله بنيت فطهرني، لا أمر هذا التوبة. فصد عنه عليه الصلاة والسلام، فجاءه كلهم الثاني فقال: يا رسول الله بنيت فطهرني. فصد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال: يا رسول الله زنيت فطهرني، يخاف من الذنب. فذهب الى قومه فقال: هل تعلمون به بأسن؟ قالوا: لا نعلمه الا وسيل العقل صالحين. سوي العقل رجل صالح. فقال فذهب عليه الصلاه والسلام فجاءه في اليوم الرابع فقال: يا رسول الله زنيت فطهرني، لا يتحمل الذنب، لا يتحمل المعصيه، فكان تقتله، لا يزال بال، لا يقر له قرار، تلاحقه المعصيه كما قال ابن مسعود: كجمل يخاف ان يقع عليه. فامر الصحابه ان يحفروا له الحفره ثم وضع فيها، فرجم الصحابه حتى الموت. وبعد لحظات تاتي امراه غامديه فتقول له: يا رسول الله لعلك تردني كما رددت مع الجنب، زنيت فطهرني. اي جيل هذا؟ اي اناس اولئك؟ اي قلب هذا؟ زنيت فطهرني واني حبلى، عندي دليل، بطني قد امتلا بالدليل، حبلى في الزنا. فصد عنها عليه الصلاه والسلام فقال لها: اذهبي اذهبي حتى تضعي، فهل اعتقل؟ فهل اعترف الى رشدها؟ فذهبت واتت بعد شهور وبيدها خرقه عليها جنين صغير، فقالت: هو ذا يا رسول الله؟ زنيت فطهرني. فقال لها عليه الصلاه والسلام: اذهبي اذهبي حتى تحصنيه. القلب الرحيم يستفيض على اصحابه، لعلها زوجه، ما قالوا مجنس، من يعتمد على نفسه؟ قال: اذهبي حتى تحصنيه. فاتت بعد سنتين او بعد شهور يدها شكرة من خبز، فقالت: يا رسول الله هو ذا ياكل؟ قال: يفعل رسول الله. اخذ الجنين، اخذ الطفل، فدفعه الى احد المسلمين وامر لها بحفره، فحفرت لها ثم وضعت فيها. فرجمها الصحابه، فرجمها خالد، ففضخ راسها وتطاير والدم عليه، فسبها خالد، فقال له عليه الصلاه والسلام: من يا خالد؟ لقد تابت توبه، لو تابها صاحب مخزن يعني فرائض لتاب الله عليه، وفي روايه لو تابها لو قسمت على 70 من اهل المدينه لوسعتهم. وهل رايت انها جاءت بنفسها لله عز وجل؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله. أتدري ما الذي يدعوك إلى التوبة؟ خوفك من الله، رجاؤك رحمة الله، محبتك لله عز وجل، لعلك تعجب. ما بال أولئك الناس ينام على الدار على المسافر فيبكي ما تشعر به زوجته، تتعجب. ما الذي جعلهم يقومون من الليل؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. لما؟ يذهبون في الجراح، الواحد منا صلاة الفجر لا يستطيع أن يقوم لها. هم يقومون في منتصف الليل من الفراش الذي امامهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تقول بنيه صغيره لابيها: يا ابتاه يا ابتاه، ما جراك ما تنام مثل الناس؟ الناس ينامون ام انت لا تنام؟ قال: يا بنيه

يقول خرج احد العارفين الى سكه من السكك ثم ينظر الى بابل يدفع دفعه يفتح. يقول فيخرج صبي صغير يهرب من البيت وامه خلفه تسبه وتشتمه فهرب الصبي. يقول هذا الرجل فنظر فاذا بالصبي يبحث يمنه ويسره يبحث عن المكان ياوي اليه لا يجد. ماذا يفعل؟ ماذا يجري اذا به لا يعرف طريقا الا بيته. يرجع الى البيت يفتح الباب الى الباب المقفل فيضع راسه على اسئله الباب على التراب وينام. وفي منتصف الليل تفتح الام الباب الام التي طردته من البيت تفتح الباب فتنظر الى ولدها فتبكي وتضمه وتحضنه وتقول له يا ولدي يا ولدي لم حملتني على مخالفه ما جبلت به لك؟ لم حملتني على ضربك وشتمك وقد جبلت على رحلتك؟ يقول ابن القيم سبحان الله ما اشبه هذا الفعل بحديث رسول الله لله ارحم بعباده من الوالده وولدها. نعم والله ان الامر لشديد لمن يعصي فيطرده الله من رحمته ويغضب عليه ويسخط عليه فلما يرجع يفرح الله به ويحبه ويبدل سيئاته حسنات. ياتي رجل شيخ كبير اشرك واسرف واسرف بالمعاصي ابتعد على عصا تخيل يمشي على عصا سقط حاسباه على عينيه ياتي الى رسول الله فياتي اليه فيقول يا محمد يا محمد ان لي ذنوبا وخطايا لو وزعت على اهل الارض لاهلكتهم جميعا هل من توبه؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وانك واني رسول الله من فضلك. يقول الرجل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام تفعل الحسنات وتجتنب السيئات يبدلها الله عز وجل لك حسنات. فيقول الرجل وغدراتي وغدراتي قال يبدلها الله لك حسنات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. انتبه العزيز لا تسأل على نفسك بالذنوب والمعاصي. الله عز وجل في كل يوم وليلة يبسط يده في الليل يتمم فيه النهار وفي النهار يتمم فيه الليل ما بالك فعلا. ألا تدري أن الله في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ولما ينزل ينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأتوب عليه. الله أرحم بعباده من الوالدة لولدها. أظنك تشغل قلبك أمر طالما أشغل كثيرا من الناس تقول أذنب فأتوب ثم أرجع فأذنب ماذا أفعل؟ أتوب إلى الحسن البصري فقيل له يا أبا سعيد إننا نرى في أنفسنا أننا نتوب ثم نعاود الذنب ثم نتوب ثم نعاود الذنب. فقال الحسن رحمه الله قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه قال إذا عاودتم الذنب فعاودوا التوبة فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان للأوابين غفورا. أتعرف من هم الأوابون؟ إذا تابوا ثم عادوا فعصوا ثم يتوبون ثم يعودون فيعصون ثم يتوبون. وكان للأوابين غفورا. ما أرحم الله وما أجود الله وما أكرم الله. حقا إنه رحيم غفور ودود تتقرب إلى عبادي. والله إن تقربت إليه ذراعا لتقرب إليك باعا وإن أتيته تمشي لأتاك هرولة. ما أرحم الله دمعة واحدة تتوضأ فتحسن الوضوء فتقوم فتصلي ركعتين فتحدث بهما نفسك ثم تتوب من ذنبك يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ما أرحم الله لم تكن أسرفت وأدركت وفعلت فإن الله أرحم من أرحم منك فأرحم من الوالدة لولدها. أخي العزيز لعلك تقول أنا مذنب أنا عاصي لا أستحق أن أجلس بين الصالحين. إنهم صالحون إنهم متقون إنهم أهل صلاة أهل صيام أهل ذكر أهل دعاء أهل عبادة. انظر إليهم ما أخشعهم وما أكثر صلاتهم وما أكثر عبادتهم. أنا لا أستحق أن أجلس معهم. أما أنا فأعصي أما أنا فأعاود الذنب كثيرا أما أنا فلا زلت مصرا على الذنوب والمعاصي. ما الحل أخي العزيز؟ يأتي الشيطان سيقول لك اتركهم احزن لا تكن منافقا فتضحك على نفسك تأتيهم بالصلاح ثم ترجع إلى بيتك بالذنوب والمعاصي اتركهم واجلس في بيتك. أخي العزيز بن كذب إنك تقرب من مصيدة إدريس. يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، لم يعمل أعمالهم ولم يكن في مصافهم، لكنه يحبهم، يحب جلساتهم، يحب كلامهم، يحب أن يصل إلى ما وصلوا إليه ولكنه لم يصل. نظر إليه عليه الصلاة والسلام فقال: المرء مهما لحق، المرء مهما لحق استمر معهم واجلس معهم ومن قوم لا أشقى بهم جريدهم. إن النزل الذي دخل في قلبك قد يدخل قلبك لو كنت لوحدك. لا والله لم يدخل قلبك إلا وأنت في هذا المجلس وأنت مع الصالحين. أخي العزيز ما يدريك لأن الجلوس معهم يكفر سيئاتك من الحسنات، يذهب من السيئات. يأتي رجل يجر في المدينة يبحث عن رسول الله، أين محمد أين رسول الله، ينضم عليه ويأتي فيقول: يا رسول الله، أتيت حائطا فلقيت امرأة ففعلت معها كل شيء إلا ما يأتي الرجل من امرأتي، كل شيء إلا الزنا. خلي من توبة. قال: أفعل. والرجل خائف من الذنب، يتب من الذنب نصائح وندم وعجب على أن لا يعود. قال: هل لي من توبة؟ فسكت عليه الصلاة والسلام وذهب الرجل. ثم قال لأصحابه: ردوه عليه. فرد عليه عليه الصلاة والسلام فقال له، قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لا بد من الذنب، لكن إن الحسنات يذهبن السيئات. كلما أدركت ذنبا عندما لا تعود اطلع عن المعصية، انتبه على ما فعلت ثم اتبعها بالحسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول أحد أصحابه: يا رسول الله، هي له أو للناس جميعا؟ قال: بل هي للناس جميعا. الله أكبر، الله أكبر. يقصد الله يده، ينزل إلى السماء الدنيا، يطرح بعودتك، يحب التوابين المتطهرين. ما قالك أخي العزيز؟ لا زلت مصرا. ما قالك أخي العزيز؟ لا زلت مصرا على الذنوب والمعاصي، تظن أن الله لا يراك. ألا تعلم أخي العزيز أن الظالمين إذا أتوا يوم القيامة ولقوا الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى يذكرهم بذنوبهم. أبدي، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر تلك الليلة؟ أتذكر ذلك اليوم؟ أتذكر عندما قمت من الفراش وعدت إلى الفراش وسمعت الأذان؟ أتذكر تلك اللحظة عندما كنت في السوق وظننت أنه لا أحد يراك فأخذت تتكلم معه وتتكلم معك؟ أتذكر يوم نادت أمك فردت عليها؟ يوم دعاك أبوك فعاقبته؟ أتذكر؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتعرف ماذا يقولون؟ ربنا ألجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ينظرون إلى الكتاب، ما قالوا الكتاب، حتى النظرة ما تركها، حتى الكلمة، حتى الضحكة، حتى النظرة، حتى التفكير إذا كان هما وعزيمة ومنعة القدر، كل هذا مكتوب. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أتعد ما هي الصغيرة؟ إصرارك على النظر الكبيرة. أتعد أن إصرارك على استماع الأغاني كبيرة. أتعد أن غيبتك كبيرة. أتعرف أن إصرارك على الذنوب الصغيرة كبيرة عند الله؟ أسمعت أن الكلمة يهوي بها صاحبها في النار 70 سنة؟ ما بالك بالكلمتين؟ ما بالك بالثلاث كلمات؟ ما أرحم الله وما أجود الله؟ لكن نلوم أنفسنا على تقصيرنا. نختم بهذه الشبهة أظنها قد وردت على بعضنا: كيف أجلو إلى الله وكيف أصلح النار ولا زلت مقصرا ولا زلت أعاود الذنب وأصر عليه؟ إن بيني وبين الله ذنوبا ومعاصي، كيف أدعو غيري؟ كيف أدعو الناس إلى التوبة؟ كيف أدعوهم إلى الصلاح ولا زلت مصرا على الذنوب والمعاصي؟ أخبرك أخي العزيز أن فعل المعصية ذنب وترك الدعوة إلى الله ذنب، فلا تجمع على نفسك ذنبين. اكتب بذنب واحد وحاول وجاهد نفسك ان تتركه، ولا تجمع على نفسك ذنبين ولو لم يعظ الناس من هو مذنب. فمن يعظ العاقين بعد محمد؟ كلنا مذنب. لو قال المذنبون لا ندعو الى الله الا من يدعو الى الله، كل الناس مذنبون. جاهد نفسك على فرش الذنب، جاهد نفسك على فرش المعصيه. ان اول طريقه لفرش الذنب والمعصيه ان تبتعد عن اسبابها. لا تقل استغفر الله ولا زلت تحمل الدخان في جيبك. لا تقل استغفر الله ولا زلت تذهب الى اماكن الزنا والخلاء. لا تقل استغفر الله ولا زلت تحتفظ بالصور في الارقام في الاسماء في المواعيد. لا تقل استغفر الله ولا زلت مصرا على الذنوب والمعاصي. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اعزم على فرش الذنب والمعصيه، فان عدت اليها فاندم واقلع عنها. واعزم على فرش الذنب والمعصيه، فان غلبتك شهوتك ورجعت اليها فاندم ولم يكن فرقا. وانطرح بين يدي الله وابش من خشيه الله. واعزم على عدم العوده الى الذنب، فان غلبتك شهوتك. اجلب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قال يا رب اغفر لي. قال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. ثم عاد فأجلب لا اله الا الله. قبل اسبوع تبت الى الله وعاهدت الله، عدت الان الى الذنب. علم عبدي. قال يا رب اللهم اغفر لي، يا رب اغفر لي، اي رب اغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أن يرحم ويأخذ بالذنب، أن يعاقب. قد غفرت له. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، عبدي اعمل ما شئت. قد غفرت لك عبدي، اعمل ما شئت قد غفرت لك. يعني لو كنت كلما أذنبت لزمت وتكسر القلب وخشعت ونجعت بين يدي الله وعزمت على أن تعود، ثم اتبعتها بالحسنات وبالصالحات، ثم غلبتك شهوتك وعدت وكنت على هذه الحال، اعمل ما شئت فإن الله عز وجل قد غفر لك. أقول هذا القول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.